الآن الإنسان صار عنده تعطل في إحدى الكليتين، ماذا سيحصل له؟ الكلية التي هي بوزن أصغر من حجم البيضة، إذا أرادوا أن يشغلوا بديل عنها مؤقت جهاز بحجم الإنسان مرتين أو ثلاث ولا يقوم بعملها، عملية البصر كيف تبصر؟ أنت أيها الأنسان كيف تبصر؟ كل واحد منكم يدري كيف يبصر، لكنه لو فقد هذه العين صار عنده مشكلة، وعرف أنه كان في نعمة عظيمة. الإنسان وهو يتكلم كيف يتكلم؟ أي واحد يصف نفسه وهو يتكلم لا يستطيع أن يعرف كيف يتصل التعبيرات التي يتحدث بها إلى الآخرين، ولا يدري ما هي الأجهزة التي في جسمه تشتغل لإخراج هذه الكلمات. نعمة السمع، كم عندك من الأجهزة الموجودة في سمعك؟ ونعمة التلذذ بهذا السمع، نعمة المشي، نعمة البطش، نعمة الهضم، نعمة التصريف، نعمة التنفس. لو أن إنسان حصل له كتمة مدة دقيقتين أو ثلاث ماذا سيحصل له؟ دقائق فقط حصل عنده كتمة في الرئة، ماذا سيكون حاله؟ معامل للدم، معامل للماء، معامل لكل شيء في جسمه وهو لا يدري عنها. لا يدري الإنسان عن هذه المعامل وهي تشتغل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فالإنسان لو مدة الأنابيب التي في جسمه لصارت عبارة عن أنبوب من هنا إلى الرياض 1000 كيلو طول الأنابيب الموجودة في جسم الإنسان العادي، كل جسمك مليء بالأنابيب. ولهذا لو أنك وخزت إبرة في أي موضع من جسمك خرج الدم. من أين وصل الدم إلى هذه النقطة؟ إلى قدمك أو إلى طرف إصبع يدك، وهي أطراف، ومع هذا يخرج منها الدم ويستمر خروجه إذا لم يمنع. هذا يأتي عبر أنابيب ومواصير وكلها ممدودة في جسمك وأنت لا تدري عنها كم طولها. أمعاؤك، ما في جسمك من كبد، ما في جسمك من معدة وغيرها وغيرها، كلها معامل تشتغل. مفاصل جسمك والغضاريف الموجودة فيها، كل هذه الأشياء ألا تستدل بهذا على عظمة الخالق جل وعلا وأنه خلقك بهذه الصورة من لا شيء، وهو قادر على أن يعيدك مرة ثانية. وإذا تأمل الإنسان نفسه ونظر إلى جميع البشر وجد أن كل البشر يشتركون في كل شيء، كل منهم له عدد محدد من العظام، 360 مفصل في جسم كل آدمي، ما ينقص واحد إلا بعيبه خلقي أو حادث. والغضاريف عددها واحد، الأصابع عددها واحد، الأيدي عددها واحد، شكل الإنسان، موقع رأسه من جسمه، وهكذا. ومع هذا يختلفون، ولا واحد يشبه الثاني. إذا قلت هذا يشبه هذا لكنه ليس هو، فيه منه كثير يشبهه كثيرا أو تماما يشبهه لكنه غيره ليس هو. هذا دليل على عظمة العظيم جل وعلا الذي خلقك بهذه الصورة، ألا يستطيع أن يعيدك مرة ثانية؟ وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء. خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وهو قادر على أن يخلقها بكن، ورتب نمو النبات من حبة إلى أن تخرج لها ساق ثم أوراق ثم تنفر ثم تكون شجرة كبيرة بعد مدة تنظيم لهذا الكون وترتيب لهذا الكون، وهو القادر على خلقها بلحظة. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. قل، خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقومك كفار مكة الذين يرفضون هذا التوجيه والتوضيح، قل لهم سيروا في الأرض، امشوا في الأرض، انظروا إلى السهول والجبال والوديان والأشجار والسباع والبهائم وما في هذه الموجودات من عجائب وغرائب. سيروا في الأرض فانظروا نظرة تأمل واعتبار وتدبر كيف بدأ الخلق، كيف أن الله تعالى خلق هذه الأخلاق، كيف أن الله أنبت الزرع، كيف يجري الإنسان على قدميه ورأسه أعلى بينما الحيوانات الأخرى يمشي على أربع، بينما بعضها يزحف على بطن، بينما بعضها يطير. هذه محل اعتبار واستعارة. كل نوع من المخلوقات له خاصية. طير يطير في الهواء، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات وما يقبض، ما يمسكون إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. والبهائم تمشي على أربع، تقفز فوق الحجارة، تنتقل من مكان إلى مكان، ومع هذا لا تسقط. انظر إلى الزواحف تزحف من الحيات ونحوها على الأرض. انظر إلى هذه الكائنات المتحركة التي يدبرها خالقك وخالقها. هذا مدعاة لأن تؤمن بأن الله تعالى هو الذي يصلح للعبادة، فتوحده فيما تعبد ولا تعبد معه غيره، لأنه هذا الكون المشتمل على هذه الكائنات الموجودة المختلفة من متحركات من بشر وحيوانات وزواحف وطيور ومن نباتات ومن جمادات، المسير لهذه الأشياء والتي جعل بعضها ينتفع ببعض، هو خالق ومدبر، هو الذي نبحث عنه لأجل أن نعبده. وأما حجر تنحته أو عجينة تضعها ثم ترسمها على كيفية معينة وتدعي أنها تصح عبادة، فهذا عبث وهذا ضلال. أو إنسان مثلك مات قبلك قبل 10 سنين أو 100 سنة أو 1000 سنة وهو إنسان مثلك، فهؤلاء كلهم لا يصلحون لأن يكونوا آلهة. فسيروا في الأرض وانظروا ما فيها من الكائنات التي أوجدها الخالق لها الذي يستحق أن يعبد لا غير. فالولي ما يصلح أن يعبد، السيد ما يصلح أن يعبد، الصنم ما يصلح أن يعبد. الذي يصلح للعبادة هو الذي أوجد هذه الكائنات ونظم بينها، جعل لها أكسجين في الهواء، وجعل لها مياه تشرب منها، وجعل لها وسائل تنتفع بها وأطعمة تأكل منها، جعل خضار تؤكل ولحوم تؤكل وأنواع من الفواكه والخضار التي ينتفع بها، وأهم من ينتفع بها هو أنت أيها الإنسان، لأن الله تعالى قال لك خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالحيوانات والنباتات مخلوقة بها. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ينشئ النشأة الآخرة وهي البعث، عندما تتحول إلى تراب يبعثكم الله تعالى مرة ثانية، ينشئكم خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخلق. الله تعالى ينشئكم نشأة أخرى، إن الله على كل شيء قدير. فالله تعالى لا يعجزه شيء، على كل شيء قدير، مهما عظم، مهما كبر، مهما عجز عنه الأبطال والمعدات، فهو قادر عليه، فهو لا يعجزه شيء، على كل شيء قدير جل وعلا. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قل ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ بعض أهل العلم يقول إنه الله لا إله إلا هو، بعض أهل العلم يقول هو لفظ الجلالة الله، بعض أهل العلم يقول هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والأولى يجمع بين أهل الإنسان. يقول إنسان مسافر وصلى المغرب في جماعة وأراد أن يصلي العشاء مع جماعة ثانية تصلي المغرب، كيف يكون؟ يصليها أربعة، إذا سلم إمام المغرب من الثالثة يقوم ويأتي بالرابعة، لأن إمام المغرب لم يقصر، صلاة المغرب ليس فيها قصر. غريب، يقول رجل سرق نصابا من سارق قد احرز مسروقاته، الحكم هو ان يقدموا للمحكمة كلا الاثنين حتى تقطع ايديهم. ليس السرقة من السارق تبيح للسارق الثاني السرقة، كل منهم سارق، وكل منهم إذا سرق من حرز فإنه يقطع، يقطع يده اليمنى، فإن كان قد سبق أن قطعت بسرقات سابقة تقطع رجله اليسرى، فإن كان قد قطعت فتقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى. سؤال آخر أيضا غريب، يقول امرأة زنت بعد زواجها الذي لم يدخل بها فيه، مسكينة هذا، أحل الله لها الاستمتاع وفتح له بابه، لماذا لم تتصل على زوجها وقال تطلب منه ما تحصل به لذتها وتعرض نفسها لهذا الجرم العظيم والذنب الكبير الذي هو من السبع الموبقات. والمرأة إذا أحسنت أو الرجل إذا أحسن فإنه يرجم حتى الموت بالحجارة. والمحصن معناه الثيب، والثيوبة تحصل بالوقت بعد العقد الصحيح. وإذا لم يكن محصنا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما عن بلده. فهذه حدها هو جلد 100 وتغريب عام إذا عرض أمرها على القضاء. وإن استترت بستر الله وتابت إلى الله لعل الله جل وعلا أن يتوب عليها فتكثر من الأعمال الصالحة. فالحسنات يذهبن السيئات. يقول اشتريت سيارة من البنك واستلمت السيارة والآن أسدد البنك، هل يصح هذا الشراء؟ إذا كان البنك باع لك سيارة يملكها فالبيع صحيح ولو كان سعرها أعلى من سعر النقد. وأما إذا كنت اتفقت معه على شراء السيارة قبل أن يملكها البنك فالعقد غير صحيح. هذا يقول نريد أن تخبرنا عن عدد الأنبياء وأين قبورهم، وعن إبراهيم عليه السلام قبره بجوار بيت المقدس اشرح لنا بالتفصيل أنهم كذا 8000 أو غيرها. عددهم الله أعلم بهم، الذين ذكروا في القرآن 25. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وبنو إسرائيل قتلوا من أنبيائهم في جلسة واحدة في ضحى يوم 300 نبي عليهم السلام، ثم بعد ما أزاحوا جثثهم صاروا يبيعون محل المجزرة كراث وبصل وفجل كأن لم يكن شيء. وأماكن قبورهم لا يترتب عليها حكم شرعي. الأشياء التي يترتب عليها حكم شرعي بيّنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وبيّنها لنا ربنا جل وعلا في كتابه. فمن ذلك مقام إبراهيم بيّنه الله لوجود عبادة فيه، والمناسك الحج بيّنها الله لارتباطها بعمل يتعبد به لله. وأما الأمور الأخرى التي لا ارتباط لها في العبادة ولا تأثير لها في العبادة بشيء فالعلم بها لا يفيد الإنسان ولا يترتب عليها كبير فائدة. فلهذا لم يذكر الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أماكن هؤلاء الرسل. وحينئذ فالمطلوب منك أنت أيها العبد أن تتعرف على التعليمات من أوامر ونواهي وتوجيهات وتعملها، وهي واضحة لا إشكال فيها. كل الأوامر في كل سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبينة، وأهمها ما بينا قبل قليل من الدعوة إلى التوحيد واتباع النبي المرسل عليه الصلاة والسلام إلى قومه فيما يدعوهم إليه من الخير والانتهاء عما ينهاهم عنه من الشر. هذا يقول كيف يتم عقد الزواج؟ هل الزواج يصح بشاهدين عدل وبعد ايام يكتب العقد؟ وما شروط العقد؟ وكيف؟ وهل يجوز بشهادة عدل ام لا بد من كتب الكتاب ثم الدخلة؟ الرجاء ان تشرح لنا بالتفصيل. اولا انصح السائل وغيره ان يقرأ كتاب النكاح وكتاب الطلاق وما يتبعها من مسائل قبل عقد النكاح ليعرف الإنسان ما له وما عليه، ليعرف الحقوق والواجبات، فلا يطلب ما ليس له ولا يقصر فيما يجب عليه. الأمر الثاني، عقد النكاح له أركان وشروط وواجبات، فأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول، وشروطه تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود، ولا بد في الشهود من شروط أن يكون عدلا يسمع، وأن يكون رجلا لامرأة، وغير ذلك من الأمور، ولا بد فيه من مهر. وأما كونه يكتب أو لا يكتب فهذا من المكملات، لما أنه فسدت الذمم وكثر النزاع احتيج لكتابة عقد النكاح، وإلا فالأصل فيه عدم الكتابة، ويكفي فيه أن يقول الولي لطالب العقد زوجتك، فيقول الزوج قبلت، ويكون هذا بمحضر رجلين عدلين. فإذا تم هذا تم عقد النكاح سواء كتب أو لم يكتب، وإلى وقت قريب لم يكن الناس يعرفون كتابة عقد النكاح، وإنما يكتفون بإبرام العقد شفويا. لكن لما أنها كثرت الحيل والكذب وفسدت الضمائر والذمم احتاج للكتابة. يقول إذا أن إنسانا وسوس في الصلاة فقرأ الفاتحة مرتين، هل صلاة صحيحة؟ نعم صلاة صحيحة، هذا ليس كتكرار الأفعال، تكرار الأقوال ليس كتكرار الأفعال. لو أن إنسانا كرر الركوع فإنه يسجد السهو، أما تكراره للفاتحة فلا يحتاج سجود السهو. قل ما هي الأوقات التي تحرم فيها الصلاة؟ من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس مقدار مترين، ووقت الزوال، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه الأوقات لا تصح فيها النافلة. وأما قضاء الفوائد فلا حرج فيها. وأما ذوات الأسباب فهي محل خلاف بين أهل العلم، فتحية المسجد وصلاة الكسوف وسنة الوضوء، فيرى بعض أهل العلم جوازها وبعضهم يمنع منها، ولكل أدلته، والذي أراه أنه لا ينكر على من فعل ولا من ترك. وأما المسجد الحرام فإذا دخل الإنسان للمسجد الحرام فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان وقت النهي، وإذا طاف فإنه يصلي ولو كان الوقت وقت نهي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول رجل خلع ملابس الإحرام قبل أن يؤدي النسك ماذا عليه؟ إذا كان خلعها ولم يلبس مخيطا لا شيء عليه، لكن إذا لبس مخيطا فإن عليه فدية لبس المخيط، يخير فيها بين إطعام 6 مساكين لكل واحد كيلو ونصف من الطعام من الرز والقمح، أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار بينه. يقول هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام؟ الجواب لا، لا يجوز لحرمة الحرم، فتعظيما للحرم لا تدخله. يقول أخذت قرضا من البنك لغرض الزواج، ما الحكم؟ إذا كان هذا القرض بربا فهو حرام ولا يجوز لك هذا. والإنسان الذي يريد أن يبني بيتا ويكون أسرة يبحث عن المال الحلال لعجل أن ينشأ هو وعياله على الحلال، لا أن تكون الأسرة بنيت من مال الحرام. وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يقول هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن والده المتوفى؟ نعم يجوز، وهذا من الصلة ومن البر، لكن الأولى أن يكون عندما يقدم إلى مكة، وأما أن يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة فهي جائزة لكنها ليست مستحبة. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون العمل على الوجه الأكمل الذي يترتب عليه الثواب الجزيل. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.